الحلوة بقت طعمة بقت طعمة ولا سهر جديد لا خفة روح لما بتضحك بتروح لبعيد أمورت الحلوة بقت طعمة بقت طعمة ولا سهر جديد لا خفة روح لما بتضحك بتروح لبعيد معذورة يا ناس لو خبتها من العيد للعيد تحتار وتحتار وتحتار والبيت والسمر حيتداروا يتداروا يتداروا والحب حتحصل فيه أزمة وتسعرته بتزيد قال يعني خلاص تزعل وياي لو أبوسها قدام الناس علشان ما هي سن 17 قال يعني خلاص تزعل وياي لو أبوسها قدام الناس إن قلت حبيبة أمها والشاي أحمر وإن قلتك لك يا بطة تخزمني شهر تطول قد ما تطول قد ما تكبر جوا القلب حتفضل زي الأول واكتر تطول قد ما تطول تكبر قد ما تكبر جوا القلب حتفضل زي الأول واكتر لو شفتوا جمالها حتحتار وتحتار تحتاروا والبنت والصمر حيتداروا يتداروا يتداروا والحب حتحصل فيه أزمة وتسعرته لا خفة روح لما بتضحك بتروح لبعيد